عاطفتنا تشبه الجمر نهنيها بفرحة العمر عروستنا تشبه الجمر نهنيها بفرحة العمر عروستنا تشبه الجمر جميلة بالفرحة نهنيك الليلة يا وردة جميلة بالفرحة نهنيك الليلة زغرتها حلوة وتعليلة زغرتها حلوة وتعليلة زغرتها حلوة وتعليلة زغرتها حلوة وتعليلة دربك ترقصت وطار واحبابك وجميع العيلة واحبابك وجميع العيلة نطروا لك فل مع زهر عروستنا فوزينا يوم عرسك من الفرحة جينا يا تحفة وزينا يوم عفرحك من الفرحة جينا عللنا عليك وغنينا عللنا عليك وغنينا عللنا عليك وغنينا عللنا عليك وغنينا جات من كل جبينة عروسة زينة صدرة للتعليلة خمسة وخميس ويا مبرك هذه الليلة علنا عليك وغنينا علنا عليك وغنينا يا عروسة مولات السر يا عروسة مولات السر فرحك نورت ليالينا فرحك نورت ليالينا والزين اللي مخبي ظهر عروستنا تشبه الجمر نهنيها بفرحة العمر عروستنا تشبه الجمر عروستنا تشبه الجمر نهنيها بفرحة العمر وعروستنا تشبه الجمر إن نغنيها فرحة العمر.